يعمل من ذلك أن المقبوض بعقد الفاسد لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه. وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض سلفين ليختار أيتهما شاء فلا يضمنها، وبين أن يكون سلعة واحدة، وهذا يحتمل ثلاثة أمور. أن نصف فلا يضمنهما يسمى ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار، ويكون المعلق على الرضا خصمه لعقله. والثاني أن يكون بيعا معلقا على شرط، فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن. ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف، ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل رضاه أو بعده. والثالث أن يكون بيعا بمعاطاة، معاطاة تراخى القبول في هذا المجلس. وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب. ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غلطة، فإنها تكون مضمونة عليه لأنه قبضها على وجه العوض. ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب. ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أحمد في المقبوض للسوم أنه على ملك البائع، ومن ذلك لو دفع إليه كيسا. وهذا هو الصحيح أنه لا يضمن. صحيح أنه لا يضمن، والمسألة معروفة. واحد اشتريت منه مثلا 10 تفاح فأعطاني غلطا 11، الزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول، وتكون معنا على الاحتمال الثاني. والصحيح أنها أمانة، لأنني أنا لم آخذها غصبا، وصاحبها أيضا لم يعطنيها اختيارا، ولكن لما لم أكن متعديا في أخذها صارت عندي أمانة. هذا هو الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.